بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم الخالق، العظيم الحليم الصادق، الرحيم الكريم الرازق. الحمد لله رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا علائق، وثبت الأرض بالجبال الشواهق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وتكفل بأرزاق جميع الخلائق، أوضح دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، وبين آياته للعالمين، وقطع أعذار المعاندين، وأدحض حجج الجاحدين، فاستنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية، واضمحلت غمرات الشك، وزالت ظلمات الريب. الله رب العالمين، الله أرحم الراحمين، الله أقدر القادرين، الله أحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر، الأول بالحق، المعروف بالفطرة، الذي أقرت به العقول ودلت عليه كل الموجودات، وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات، يجيب المضطر إذا دعا، ويغيث الملهوف إذا نادى، ويكشف السوء ويفرج الكربات، ويقيل العثرات، يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر، ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فيحيي الأرض بوابل القطر. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب، يا كريم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا حبيب المطيعين، ويا ملاذ الهاربين، ويا ملجأ الملتجئين، وأمان الخائفين، نسألك يا كريم أن تداوي جراح معاصينا بدواء طاعتك. اللهم نور ظلام قلوبنا بنور هدايتك، وأمدنا بروح من عندك، وأعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وخذ بأيدينا إلى سواء السبيل. اللهم ربنا خالق كل شيء ورازق كل حي، خشع لك سمعنا وبصرنا ولحمنا ودمنا ومخنا وعصبنا وعظامنا لله رب العالمين. سجدت وجوهنا للذي خلقها وصورها وشق سمعها وبصرها، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، نشهد أنك الله وحدك لا شريك لك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وزدنا إيمانا وتسليما، وزدنا من فضلك، إنك ذو الفضل العظيم، تغفر الذنب العظيم، وتعطي الأجر الجزيل على العمل القليل. لا تظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة تضاعفها وتؤتي من لدنك أجرا عظيما. اللهم شاف الصدور وكاف الأمور، اشف صدورنا بنصر من عندك تحق به الحق وتبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللهم يا شاهدا غير غائب، ويا قريبا غير بعيد، ويا صاحبا غير مفارق، ويا جوادا غير بخيل، ويا عزيزا غير ذليل. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.